ماذا قال العقيد القذافي عن عمر رضي الله عنه؟ وقف في وسط الجماهير الليبية وقال ان عمر بن الخطاب كان ديكتاتورا مستبدا. وانا الان انتقل بحضراتكم الى احدى المحاكم لاحاكم هذا الحاكم امام الحاكم. ايها الاخوه الاعزاء، مع الدرس الثالث بعد المئة الثالثة انتقل الى محكمة مشكلة من سيدنا رسول الله رئيسا. ومن ابي بكر الصديق عضو يمين، ومن علي بن ابي طالب عضو يمين من الجهة الاخرى، ولا اقول عضو شمال، فكلهم من اصحاب اليمين. والان اجد في قفص الاتهام حاكم ليبيا، وقد نادى عليه بلال بصوته الرخيم، وعرى في ساحة المحكمة الفاروق عمر. والجناية كما يلي: انها جناية موجهة الى رجل غره سلطانه وغره شبابه وغره ماله، فقال كلاما لم يقله الاعداء انما قاله الادعياء، لم يقله الكافرون عن عمر انما قاله المتمسلمون. واسمحوا لي ايها السادة الاعزاء ان اروي لحضراتكم هذا المشهد المهيب الرهيب قبل ان اناقش القضية. روى الامام الشهيد حسن البنا رحمه الله قال: كنت جالسا ذات يوم مع شيخ الاسلام المراغي رحمه الله، ودار الحديث بينهما عن الاسلام، لان حسن البنا لم يكن يتكلم في مجالسه الا عن الاسلام، كان لحمه اسلاما وكان دمه اسلاما وكان جلده اسلاما وكان عظمه اسلاما وكان زفيره اسلاما وكان شهيقه اسلاما وكان محياه اسلاما ومماته اسلاما ونومه اسلاما وقبضته اسلاما. ولذلك يوم مات راى الفاروق عمر في المنام وقال له: يا حسن، لقد اديت الرسالة فهنيئا لك الشهادة. ولذلك حكمت عليه انجلترا بالاعدام رميا بالرصاص، ونفذ الحكم ملك مصر. والذي اطلق عليه النار رجلان مسلمان، رجلان مسلمان احدهما برتبة الامير لاي اي العميد حاليا والاخر برتبة الجاويش جاء من سوهاج خصيصا ليطلق النار على قلب عامر بحب مولاه. يقول الشهيد: فقال لي المراغي رحمه الله: يا حسن، لكي يعود المسلمون الى الاسلام فلا بد ان يسلم الاجانب اولا، فاذا دخل الاجانب في الاسلام قلدهم المسلمون فاسلموا. قال الحسن: اشرح ما تقول يا امام. قال شيخ الاسلام للحسن: اليك ما يلي. كنت مسافرا ذات يوم بالقطار ومعي ابنتي، وركب القطار سيدة انجليزية وجلست بجانب ابنتي يتحدثان، فلما وقف القطار ونزلنا قالت لي ابنتي: يا ابتاه، اريد ان تشتري لي كتابا يحدثني عن عمر بن الخطاب. فقلت لها: لماذا يا ابنتي؟ قالت: لان هذه المرأة الانجليزية قطعت المسافة كلها تحدثني عن عظمة عمر حتى احببت عمر. فقال لها الامام: يا ابنتي، لقد كلمتك عن عمر بن الخطاب 70 مرة فلم تطلبي مني كتابا، او عندما كلمتك الاجنبية عن عمر مرة واحدة طلبت الكتاب. ما هذا؟ نحن قوم نقلد الاجانب حتى في معرفتنا لاصحاب الحبيب. امرأة انجليزية تشيد بعمر حتى بعثت الشوق ولواعج الحنين الى قلب بنت شيخ الاسلام. ومعمر القذافي يتهم عمر بانه دكتاتور مستبد. فتحت الجلسة يا معمر، واذا كنا نحاكمك في الدنيا فان حكم الاخرة اشد. عمر، ما تقول في عمر؟ لو انك قلت هذا الكلام عن برجنيف وكان ذلك صوابا، لو قلت هذا الكلام عن كارتر لكان ذلك صوابا، لو قلت هذا الكلام عن هتلر لكان ذلك صحيحا، لو قلت هذا الكلام عن موسوليني لكان ذلك حقا، اما ان تقول هذا الكلام عن رجل كان القرآن ينزل من الروح موافقا لرأيه، فان الذي يتولى جزاءك هو الله. اي شيء في عمر يدعو الى الدكتاتورية ونحن نعلم ان الدكتاتورية هي الاستبداد السياسي؟ كم معتقلا وضعه عمر وراء القضبان؟ لا احد. كم سجينا وضعه عمر في الزنازير؟ لا احد. نفسا قتلها عمر لا احد. كم درهما اختلسها عمر لا احد. كم دينارا انفقها عمر لا شيء من هذا كله. واسمع معي كيف كان عمر. يا معشر السادة انها المأساة انها المأساة ان يفعل مثل هذا ان يفعل مثل هذا القزي في عملاق. قال عنه الحبيب المصطفى لو كان نبي بعد لكان عمر ولو كان فيكم محدثون اي ملهمون لكان عمر. ان عمر رجل ضرب الله الحق على قلبه ولسانه. اي دكتاتورية تلك؟ اي دكتاتورية تلك لرجل بلغ من انسانيته ومن عدالته ومن رحمته انه ومع ذات ليلة مظلمة شديدة البرد قارسة العواصف فوجد نارا تهتك حجاب الظلام. ويذهب عمر الى نار الدنيا خوفا من نار الاخرة ليرى من وراء النار ومن يشعل هذه النار. ويجد امرأة فكرى ارملة يجدها ودموها تفيض وعلى النار قدر وبالقدر ماء يغلي وحولها اطفالها احدهم يقول امي اكاد اموت جوعا والاخر يقول امي ارحمي مني الضلوعا والثالث يقول امي الا احوى باكل قبل ما امضي صريعا. وقف عمر اسمع يا قذافي اذا غرك مالك فقد خسف الله الارض بقارون وماله. اذا غرك سلطانك فان الله اغرق فرعون الذي قال وهذه الانهار تجري من تحتي فاجراها الله من فوق. اذا غرك عقلك فان هامان قد ذهب الى الهاوية. اذا غرك بلدك فان ابي بن خلف دخل النار عندما غرته قواته. اسمع انت وامثالك من حكام المسلمين اذا غرتك قوتك فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوق. ان عمر مفخرة مفخرة الحكام جميعا. عمر الذي حكم المسلمين 10 سنوات وستة اشهر حكم المسلمين 10 سنوات وستة اشهر وثلاثة ايام ما نام فيها ليلة الا ودموع عينيه قد صنعت من خديه مجرى كمجرى الماء. لم يضيع اموال المسلمين في روسيا. لم يفتح للشيوعية الملحدة ولا لرأس المال في امريكا المنحلة لم يوجه وجهه شطر مسك ولا شطر واشنطن، لان عمر كان يعلم ان الصلاة لا تجوز الا الى جهة واحدة، فول وجهك شطر المسجد الحرام. اسمع يا معمر ماذا قال عمر لام اليتامى. قال لها: ما شأنك يا أمة الله ومما تشكين؟ قالت: هؤلاء جياع وليس عندي من الطعام ما أسد به رمقهم، فوضعت هذا الحصى في الماء على النار في القدر حتى يناموا على أمل إنضاج الطعام. فقال لها الفاروق: ومن تشكين؟ قالت: الله الله في عمر. وهي لا تدري ان الواقف امامها هو عمر. فلكم يكن عمر اذا اراد ان يمر بالرعية يلبس مياشين ولا ألسنة، ولم يكن عمر اذا مر بالرعية يركب عربة فارهة، انما كان يلبس ثوبا ضم 70 رقعة مشكلة الالوان مختلفات. قال لها: وما شأن عمر؟ أيعلم الغيب؟ قالت له المرأة: أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ أيلي أمرنا ويغفل عنا؟ درس لكل من والله الله امر المسلمين: ايلي امرنا ويغفل عنا؟ وعمر نفسه هو الذي دخل عليه عبد الرحمن ذات يوم في ليلة باردة فوجده يلبس ثوبا خفيفا في شدة البرد ويرتعد جسمه القوي، فيسأله: لم لم تلبس ثوبا غليظا والشتاء قارب؟ فقال له: يا عبد الرحمن، تذكرت حال الفقراء وما يقاسونه من شدة البرد، فأردت أن أشاركهم شعورهم فلبست هذا الثوب. شوف، أولي أمرنا ويغفل عنا؟ ولم يملك عمر عينيه من البكاء ولا قلبه من الخفقان، فاطلق الريح لساقيه الى وزارة التموين العمرية وقال للحارس: ايها الحارس، احمل علي هذا الجوال من الدقيق. فقال له الحارس: عنك ام عليك يا امير المؤمنين؟ قال له: بل احمل علي. قال: عنك ام عليك؟ عنك ام عليك؟ قال: احمل علي. كأنه حمال في باب الحديد. احمل علي علي. والحارس في سكرة لم تعقبها فكرة بذهول، احمل جوال الدقيق على ظهر امير المؤمنين، على ظهر ظهر فتح الدنيا مشرقا ومغربا، احمل على ظهره جوال الدقيق. فعاد العرض مرة ثانية: عنك ام عليك؟ فقال له عمر في غضبة وضرية: ثكلتك أمي، احمل علي. أنت تحمل عني ذنوبي يوم القيامة؟ احمل علي، احمل علي. ماذا حمل القذافي على ظهره؟ انه لم يحمل دقيقا، انما حمل اثقالا واوزارا. اثقال ما فرط هو واخوانه في الاسلام وحارب الاسلام في كل مكان، انه حمل، ولكنه حمل اثقالا واثقالا مع اثقاله، حمل ظلم امة باسرها. اما عمر فانه يحمل الدقيق لايام من الايام لا تزوجها، ويجلس امام النار ويخلط الدقيق بالسم، وبعد ذلك يمزجهما بالعسل، بل اكثر من ذلك فعل. يحمل بيده الكريمه ليضع في افواه اليتامى، ليضع في افواه اليتامى. وام اليتامى جالسة في ذهول، في ذهول كمن اصابها حمى، فتنظر الى عمر وهي لا تعرفه، وتقول له: والذي بعث محمدا بالحق، انك اولى بالخلافة من عمر. عمر اولى بالخلافة من عمر. عمر اولى بالخلافة من عمر، وانا لست ادري اي العمرين اولى بالخلافة من الاخر، ولكن يزول العجب عندما نعلم ان العمرين كليهما اولى بالخلافة من غيرهما. ما هؤلاء الناس؟ ويأكل اليتامى من يد حبيب اليتامى، ويقول له عبد الرحمن بن عوف وكان رفيقه هذه الليلة: يا امير المؤمنين، هيا بنا فقد انشك الفجر ان يؤذن. الفجر، امير يقضي ليلة، يطبخ، يعمل طهاء، ويجلس امام نار، ويضع الطعام بيده الشريفة في افواه الايتام. يتيم مثل هذا يدعو لعمر، وام مثل هذه تقول انك اولى بالخلافة من عمر. ايقول عليه حاكم موتور، موتور فقد اعصابه لما رأت نار الحقد في قلبه وفي قلب امثاله من حكام المسلمين، هاجت عقارب البغضاء في صدره، وتحركت افاعي الحسد في فؤاده. ومن يكز فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. يا قذافي، وما بر الورود وما عليها اذا المزكوم لم يطعم شذاها. ما يضر البحر امسى ذاخرا ام رمى فيه غلام بحجر، وقدافي قد تنكر العين ضوء الشمس من رمض وينكر الفم طعم الماء من سقمي. انا لا يسعني الا ان اقول في هذا المجال اذا اردنا الكلام من عمر اذا اردنا الكلام عن عمر وجب علينا ان نسجد لله شكرا الذي وهب لهذه الامة عمر. تعال يا امير المؤمنين فخيوط الفجر اوشكت ان تملا الافق ولكن عمر يمشي ويغادر المكان لا الى هناك انما ليختبئ وراء صخر بحيث يجعل منه برج مراقبة يرقب به الايتام بعدما اكلوا. يقول له عبد الرحمن هلم الى المسجد فيقول عمر والله لا اغادر هذا المكان يا ابن عوف حتى اتركهم وهم يضحكون كما اتيتهم وهم يبكون. اي قلب هذا؟ اي حاكم هذا؟ اي امام هذا؟ اي رجل هذا؟ اي انسان هذا؟ اي نبل هذا؟ اي شعور هذا؟ اذا اردت ان تعرف من هذا فاسمع الى رسول الله وهو يقول بينما انا في السماء ليلة المعراج اذا رأيت قصرا من قصور الجنة وامامه حورية تتوضأ فسألتها قصر من هذا فقالت قصر عمر. قصر عمر ثم ماذا؟ فلما عاد الحبيب من رحلتيه السماوية والارضية قص الرؤيا على عمر ولكنه اتبع الرؤيا بمذكرة تعتبر احترازا فقال له يا عمر لما علمت بانها زوجتك وليت وجهي عنها ولم انظر اليها خشية ان تغار مني يا عمر. فقال له عمر اعليك اغار يا رسول الله؟ اعليك اغار يا رسول الله؟ ترى يا قذافي ايبني الله لعمر قصرا في الجنة وهو يعلم انه دكتاتور ظالم وهو يعلم انه مستبد؟ ان الله ما كره شيئا قدر ما كره الظلم. ان الله صبر على فرعون صبرا جميلا قال انا ربكم الاعلى فصبر عليه وقال ما علمت لكم من اله غيري فصبر عليه ولكنه عندما علا في الارض وجعل اهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم لما ظلم العباد قال له الله قف كما كنت فانا رب العباد انا ربهم ولن اسمح لك ان تمد يدك اليهم الخلق عيال الله. ومن هنا قال الله واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم وكان القياس يقتضي اذا خفت عليه فضعيه في حجرة داخل حجرة واغلق الباب عليه اما القيه في اليم فهذا امر عجيب الى اين يا رب يذهب الى احدى المستشفيات، الى احدى المصحات، الى احدى المؤسسات، لا، ياخذه عدو لي وعدو له. وعجب معي، يجعل من فرعون عدوين اثنين، وفرعون شخص واحد، عدو لي لله وعدو له لموسى، ومع ذلك ولا تخافي ولا تحزني. كل هذا لانه ظلم العباد، لا لانه ادعى الألوهية او قال انا ربكم الاعلى. كل هذا عند الله هراء لا قيمة له. اما الذي لا يسكت الله عنه ابدا فهو الظلم. اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. الظلم، اترى ان الله سيبني لعمر قصرا في الجنة وهو مستبد؟ ان الله حاكم عادل. عمر الذي قال له الرسول لم ارض ان انظر الى زوجتك خشية ان تغار مني يا عمر، ويقول عمر لام اليتامى اذا كان الصباح فأت الى عمر فانني ساوصيه بك خيرا. وجاء الصباح وذهبت الى دار الحكومة العمرية فوجدت رجلا جالسا وعن يمينه علي بن ابي طالب وعن يمينه الاخرى عبد الله بن مسعود، وكلا الرجلين يقول له يا امير المؤمنين. ونظرت اليه فوجدته نفس الذي كان يطبخ لايتامها بالامس، وكأنها نزلت عليها فاقرة تقصن فقار ظهرها. من هذا ومن هذان؟ امير المؤمنين، وانا الذي قلت له بالامس الله الله في عمر، وقلت له ايلي امرنا ويغفل عنا ماذا افعل. ورأى عمر بحسه الدقيق المرهف، وكان عمر رجلا لماح الذكاء عبقري الفؤاد نافذ البصيرة عميق الفهم، نظر اليها وقال لها لا بأس عليك يا أمة الله، اتدرين لماذا دعوتك الى هنا؟ بكم تبيعين المظلمة التي ظلمتك اياها؟ واخذت المرأة حياء، اخذها حياء ولفها ثوب سميك من ثياب الخجل، وقالت العفو يا امير المؤمنين فقال لا والله لا اسمح لك بالخروج حتى اشتري منك المظلمة من مالي، من مالي انا، بكم تبيعي لها؟ اشتراها عمر ب600 درهم، وجاء بصحيفة وكتب عليها اما بعد فقد اشترى عبد الله عمر بن الخطاب هذه المظلمة من أمة الله، ويشهد على هذا العقد علي وابن مسعود، واحتفظ بالصحيفة معه وكتب في وصيته اذا انا مت فضع هذا العقد بين جسدي والكفن حتى القى بها الله، حتى القى بها الله. فخبرني يا معمر كم مظلمة ظلمتها للعباد، وكم مشنقة نصبتها للعباد، وكم معتقلا ملأته بالابرياء، وكم سجنا ضاق بالظالمين. لا تتكلم عن عمر، فقد زعموا ان فأرا نازل اسدا، فاخذ الفأر وسب الاسد والاسد صامت، ولما فرغ الفأر من سبابه قال له الاسد افرغت ايها الفأر من حديثك؟ قال له نعم. فقال له الاسد انا لم ارد عليك لانني ارفع من ان المرمث شاربي بدمك. فيا هذا، يا هذا الفأر، يا من ابتليت الأمة بأمثالك، يا عملاء مشكوا وشنتم، يا من حاربتم الله وأعلنتم الحرب على دين الله، دعوا الأسود، دعوا الأسود في غاباتها، دعوا الأسود في غاباتها كما هي، إن الجواهر في التراب جواهر، والأسد في قفص الحديد أسود. دعوا الأسود، دعوا الرجال، دعوا الحكام العادلين. أيها السادة الأعزاء، هنا محكمة محمد صلى الله عليه وسلم، والحكم يصدر بعد جلسة الاستراحة. أعود بكم من هنالك من ليبيا إلى هناك، من المدينة إلى هنا، وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، الديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، من مدرسة محمد الى محكمة محمد. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، انا لن اقف محاميا ولا مدافعا عن عمر، فمن انا حتى ادافع عن الشمس في ضحاها، ومن انا حتى احامي عن القمر اذا تلاها، ومن انا حتى اتكلم عن النهار اذا جلاها. سيدي سيدي يا رسول الله، يا من ربيت فاحسنت، ويا من جاهدت فوفقت، ويا من وضحت فاجملت. وارى عضو اليمين من الجهة الاخرى علي بن ابي طالب يريد ان يتكلم في القضية، فلنستمع اليه. استمعوا الى عضو المحكمة بعدما حدثنا رئيسها عن عمر. قال علي: بينما نحن في خلافة الفاروق عمر، اذ رأيت في المنام كأني اصلي الفجر خلف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما فرغنا من الصلاة خرجت، فإذا امرأة واقفة بباب المسجد وبيدها طبق فيه تمر، فأعطته الطبق وقالت: أعط هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوزعه على أصحابه. قال علي: فلما دخلت بالطبق على رسول الله، وضع الرسول يده في الطبق وأخذ تمرة فوضعها في فمي، فلما شعرت بحلو طعمها قلت: ذبوا تمرة أخرى، ولكني استيقظت قبل أن يزيدني، استيقظت من منامي على أذان الفجر، وكلما قربت الرؤيا من الفجر كلما كانت صادقة، كلما قربت الرؤيا من أذان الفجر صدقت صدقت. قال: فذهبت إلى مسجد المصطفى في اليقظة، فرأيت أمير المؤمنين عمر يصلي الفجر بالناس، فلما فرغنا من الصلاة وراءه وخرجت إلى باب المسجد، رأيت امرأة واقفة بالباب وبيدها طبق فيه تمر، فقالت لي: يا علي خذ هذا الطبق واعطه امير المؤمنين عمر ليوزعه على اصحابه. فلما دخلت بالطبق على عمر وضع يده في تمرة فوضعها في فمي، فلما شعرت بحلو طعمها قلت: زدني تمرة اخرى يا امير المؤمنين. فقال لي عمر: لو زادك رسول الله لزدناه. لو زادك الحبيب وزدناك. قال علي: فسألت: أهي رؤيا رأيتها أم غيب اطلعت عليه يا عمر؟ ما الذي أغناك أنني طلبت من رسول الله تمرة أخرى؟ أهي رؤيا أم غيب؟ فقال الفاروق: يا علي ما هي رؤيا ولا غيب، ولكن المؤمن إذا خلص قلبه لله أصبح يرى بنور الله. أصبح يرى بنور الله. أمثل هذه البحار الذاخرة يقف على شاطئها غلام غر، أستغفر الله، يقف على شاطئها غلام مخدوع، أنهه شعب والشعوب العربية كلها قد ابتلاها الله ببلاء، أن الحاكم بعدما يجلس على كرسيه يكيلون له المديح حتى يأتي عليه اليوم الذي يقول فيه ما أريكم إلا ما أرى أنا ربكم الأعلى. غلام يحدث بأصابعه في ماء البحر، عمر الذي كان يرى بنور الله ديكتاتور مستبد، عمر اتحدى هذا الحاكم ان كان يطيق ان يقول له احد الليبيين اتق الله، لو قالها لكان حبل المشنقة يناديه ويقول له اين من عيني هاتيك المجاري، لو قاله احد افراد شعبه فالموت مصير. ومع ذلك دخل رجل على عمر فقال له اتق الله يا عمر، فاخذت الجالسين غضبة فقال لهم عمر لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نقبلها. اتق الله، قلها لاي حاكم، قلها لاي حاكم من حكام العرب، لم تبيت ليلتك في بيتك، ستكون هناك زنزانة تسمى الزنزانة صفر، لا رقم واحد ولا اثنين. ومن خصائص هذه الزنزانة ان من دخلها يصاب بتلوث في الكبد ويموت على الفور بسبب اتق الله، مع ان الله جل في علاه قال لحبيبه يا ايها النبي اتق الله اتق الله. بينما امير المؤمنين هارون الرشيد يطوف بالبيت بالبيت الحرام، فقال له احد الرعية يا هارون اتق الله، فغضب هارون وقال له يا هذا اتناديني باسمي ولا تناديني بامير المؤمنين؟ فقال له العارف بالله يا هارون اذا كنت انادي على الله باسمك فكيف لا اناديك باسمك؟ انا عندما اقول يا الله اناديه باسمه، فاذا كان الله لا يغضب وانا اناديه باسمه فكيف تغضب انت؟ ومن انت في ملك الله؟ عمر يقول لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نقبلها، ومع ذلك يتهم في زماننا، يتهم في عصرنا وعلى لسان حكامنا بانه دكتاتور مستبد، وهو الذي كان يقول لو نمت الليل كله اضعت نفسي امام ربي، ولو نمت النهار كله لاضعت رعيتي امام ربي، لا ينام الليل الا قليلا. نهاره قضاء وليله قيام ووفاء، وكان ينادي ويقول لو نادى مناد يوم القيامة وقال كل الناس يدخل الجنة إلا واحدا لظننت أنني ذلك الواحد، والآن أقف الحبيب محمد لي ولنا الحب. يقول الحبيب صلوات الله وسلامه عليه: بينما أنا نائم إذ أوتيت بقدح فيه لبن فشربته وبقيت في القدح بقية من اللبن فأعطيته عمر. قالت الأصحاب: فلا تأويل هذا. فقال: إنه العلم. عمر شرب العلم من فم رسول الله. فماذا عما قاله القذافي؟ قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشوار بمنين ملاح للخير معلب اثيم عتل بعد ذلك ذليل ان كان ذا مال وبنين. اذا تتلى عليه اياتنا قال: اساطير الاولين. سنسلمه على الخرطوم. عمر البراءة كلها وعمر الاخلاص كله. وما ينبغي للارض ان تطاول السماء وما ينبغي للحصباء ان تطاول الشهب. ما ينبغي هذا. هذا هو حال المسلمين. يطعن بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا والعدو رابض على حدودنا. ويطالعنا احد العلماء الذين لهم كرسي استاذية بكلية الشريعة. استاذ كرسي وان شئت فقل كرسي استاذ وان شئت فقل كرسي بلا استاذ. يطالعنا بماذا؟ يطالعنا فضيلته قائلا: ان الرسول لم يذكر دخول السينما في السبع الموبقة. وما دام لم يذكرها في السبع الموبقات فدخولها لا شيء فيه. وهذه مغالطة. وانا اقول لذلك الاستاذ: يا ليتك عرفت ما في السبع الموبقات. عندما عدها ادخل فيها ما ليس منها. السبع الموبقات كما اخبرنا بذلك سيد الكائنات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله قتلها واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف يعني الهروب من ميدان القتال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فضيلة الاستاذ عد منها الزنا، عد منها الزنا ولم يذكر الزنا في هذا الحديث. انما ذكر في حديث اخر عندما قال الحبيب: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وغلط الاستاذ فقال: ما دام الدخول السينما ليس من هذه السبعة فلا شيء. وقلت له: هل شهادة الزور من هذه السبع؟ لا. اشهادة الزور حلال؟ هل الغيبة والنميمة من الموبقات السبع؟ لا. فهل الغيبة والنميمة حلال؟ هل عقوق الوالدين من الموبقات السبع؟ فهل يكون ذلك حلالا؟ هل قطيعة الرحم وهي من الكبائر من الامور السبع اتكون قطيعة الرحم حلالا؟ لا. إن الكبائر يا فضيلة الأستاذ عدها العلماء في 300 كبيرة. الكبائر في الإسلام 300. وإذا كان الرسول لم يقل إن دخول السينما من الموبقات السبع فماذا ترى في السينما إذا دخلتها يا أستاذ؟ ماذا ترى فيها؟ أترى فيها أستاذا يدعو إلى الفضيلة؟ أترى فيها موقعا من مواقع الجهاد. اسمع يا سيدي الاستاذ، ليتك كنت مع المتفرجين الذين حضروا فيلم سكر هامل. ليتك يا فضيلة الاستاذ كان عندك سكر لترى سكرا. ماذا في سكر هامل؟ ماذا يا سيد شعاب؟ ماذا؟ رجل ممثل مصري، رجل خلقه الله رجلا، ولكنه وجد في الرجولة عارا وشمارا، فقلب نفسه امرأة، لبس فستانا وباروكة، ولم يكتف بهذا، انما صنع ثديين في صدره، وكلما سقط الثديان من صدره ضحكت الجماهير. رجل لم يرضى بان يكون رجلا فجعل من نفسه امرأة. قلت سبحان الله، النساء في اليهود يحاربوننا، النساء يحاربون ويقومون بما يقوم به الرجال، والرجال عندنا يجدون الرجولة معرة وشمارة فيلبسون ثياب النساء. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. يا شباب مصر، اذا الذئب استحال بمصر ظبيا فلم يحمل بلاد من الذئاب. دخول السينما والاجسام العالية والقبولات المليئة بالفسق والعصيان والعيون الجائعة جنسيا، أهذا حلال يا فضيلة الأستاذ؟ وربك يقول كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أترضى يا فضيلة الأستاذ لبنتك أن تظهر على شاشة السينما؟ أترضى لزوجتك أن تقف على شاشة السينما أمام الجماهير الجائعة؟ أترضى لهذا؟ أترضى هذا لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ فإذا كنت ترضاه قلنا لك لا يدخل الجنة ديوث. قيل ما الديوث يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على عرضه. أما إذا كنت لا ترضاه لهؤلاء فكيف ترضاه لبنات الناس يا هذا؟ يا رجال الدين، يا رجال الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح اذا الملح فسد؟ لا حسرة على العباد، يا ليتك كنت معي يا فضيلة الاستاذ وقد دخل علي في هذا المسجد منذ اسبوع مضى. دخل علي شاب في احدى مراحل التعليم وجلس امامي مضطرب الفؤاد، لسانه يتلجلج، وسالني كلما فتحت الكتاب لأذاكر وجدت شبحا رهيبا يطاردني، فأغلق الكتاب. فقلت له يا فتى ماذا في حياتك؟ قال ذنب أظن أن الله لن يغفره. قلت قولي ما هو؟ قال زليت. قلت له استغفر الله وتب الى الله توبة نصوحا، ولو علم الله منك صدقا نيتك فسوف يتوب عليك. قال لي اتدري بمن زنيت؟ قلت له لا. قال زنيت باختي. من المسؤول عن هذا؟ المسؤول عن هذا هم الذين ادخلوا الفساد في البيوت، الفساد بكل انواعه وبكل اساليبه. السنة ما دخلت كل بيت، والقبلات الحارة على شاستها، ورب الاسرة يجلس مع بناته وبنيه وامه واخيه وفصيلته التي تؤويه، يجلسون امام شاشات الفساد، والقبلات على دقات كواس الخمر تشرب، والقبلات تلقى، واجسام النساء العاريات ارخص من التراب الذي يداس الاقدام. ارتفعت اسعار اللحوم عند الجزار لما رخصت اللحوم الحرام، لما رخصت اللحوم الحرام. والا تخبرني بربك ما هو المغزى وما هو المرمى وما هو المبنى وما هو المعنى من قصة نشرتها جريدة الجمهورية امس. قالت ان فلانة الفلانية طالبة في السنة الاولى من كلية الاداب. هذه الطالبة بدأت الصحيفة تذكر تاريخ حياتها. ماذا قالت عنها؟ قالت انها اشتركت في فرقة الشعب الرقصي لترقص، ثم علم بها رضا فاخذها الى فرقته، ثم بعد ذلك رأى فيها السيد جلال الشرقاوي رضي الله تبارك وتعالى عنه، رأى فيها السيد الشرقاوي المخرج، رأى فيها العبقرية فاخذها الى افلامه، فقامت بتمثيل فيلم المتشردة، وفيلم حكاية الحب والفلوس، وفيلم الاخرس، والبقية تأتي. قلت سبحان الله، ما هو الداعي الى نشر هذا التاريخ السيء، التاريخ الاسود؟ ما هو الداعي لنشره امام بناتنا وعلى مسامع بيوتنا؟ يريدون ان يقولوا لبناتنا كنا مثل هذه الممثلة الراقصة لتكسبنا الكثير، فالحب والفلوس لهما حكاية، لا تقتدين بخديجة ولا عائشة ولا فاطمة ولا حفصة ولا زينب ولا الرباب بنت سعيد، لا تقتدين بهؤلاء، انما اقتدين بمن؟ بتلك الطالبة التي جمعت بين العلم والادب، علم في كليات الاداب حيث لا اداب، وعمل في مجال السينما حيث تجول الذئاب. يا ليت صحافتنا علمت بناتنا ماذا قالت خديجة للحبيب بعدما عاد من الغار. قالت له والله لا يخزيك الله ابدا. ليتها علمت بناتنا ماذا قال الرسول لعائشة. قال لها يا عائشة وقد جاءتها امرأة وقالت له علمني كيف اغتسل يا رسول الله، فقال الحبيب خذيها يا عائشة فعلميها كيف تغتسل. ليت الصحافة علمت بناتنا ان حفصة ام المؤمنين كتبت القرآن كله بيدها. ليت الصحافة علمت بناتنا ماذا قالت رباب بنت سعيد بن المسيب وقد دخل عليها وهي تقرأ القرآن، لا تعزف البيانو ولا تلعب الشطرنج، تقرأ القرآن. فماذا قال لها ابوها؟ قال لها يا رباب ماذا تصنعين؟ قالت اقرأ القرآن وفهمته كله الا آية واحدة. قال لها ما هي؟ قالت يا سعيد قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة لقد علمت حسنة الآخرة وهي الجنة فما حسنة الدنيا يا سعيد قال لها سعيد حسنة الدنيا المرأة الصالحة للرجل الصالح يا ليت أعلى من يتق الله يا ليت المسؤولين عندنا يراعون حدود الله اتقوا الله فقد كفى ما كان اتقوا الله فقد طال بنا زمن العصيان اتقوا الله فحالنا لا يرضى به انسان اللهم اني اسالك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين اللهم اعلن بفضلك كلمه الحق والدين اللهم